مطلوب ومندوب بمعنى غير. ماذا تقول مطلوب ومندوب بمعنى من؟ أن صحيح التسوية بينهما نعم. إذا كان نقل إذا كان الزمان ماضيا مثل ما رأيته مذ يومين بمعنى من. ومتى يكونان بمعنى ماذا يا إخوان؟ إذا كان الزمان حاضرا مثل ما رأيته مذ يومنا أو مذ اليومين. فإن جاء بعدهما الاسم مرفوعا نعم فهما ضربان، فهما اسمان دالان على الظرفية ويعرفان إما مبتدا وبعدهما خبر، وإما خبرا مقدما وبعدهما مبتدا مؤخرا. وإذا جاء بعدهما فعل يعرفان أيضا يا إخوان ضربين نعم ضربان ضربين مثل ما رأيته مذ سافر أو خرج أو دخل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تنبيه آخر تختص حتى والكاف وربا ومذ ومنذ بجر الاسم الظاهر، فلا تقول حتاه وكه وربه ومذه ومنذه. وكذا واو القسم وتاءه بخلاف الباء الموحدة واللام وغيرهما، فيجوز ذلك نحو بك ولك ومنك وإليك وعليك ومنك وعنك، يعني أن حروف الجر تنقسم من حيث العمل إلى قسمين. فالقسم الأول يجر الظاهر والمضمر، قسم يجر الظاهر والمضمر مثل الباء واللام ومن وإلى وعلى ومن وعن، هذه تجر الظاهر وتجر ما يقوان المضمر. قال الله تعالى ومنك ومن نوح، منك ومن نوح جرت المضمر وجرت ماذا المظهر. وأيضا وعليها وعلى الفلك، عليها وعلى الفلك جرت الظاهر وجرت ماذا المضمر. وهكذا بقية الأحرف. والقسم الثاني مختص بجر الظاهر، يجر الظاهر فقط ولا يجر ماذا يقوان ولا يجر المضمر، وهو حتى والكاف وربا ومذ ومنذ وواو القسم وتاءه. حروف الجر تنقسم الى قسمين، قسم يجر الظاهر والمضمر، وقسم يا اخوان يجر الظاهر فقط ولا يجر المضمر. واذا وجد انه جر المضمر يكون يا اخوان يكون شاذا، يكون شاذا. قال الشاعر فلا والله لا يلفي أناس لك حتىك يا ابن أبي زياد. شاهد يا أخوان لك حتىك، هنا جرت ماذا؟ جرت المضمر شذوذا، جرت المضمر شذوذا، وهكذا غيرها. على كل هذه الأحرف لا تجر المضمر، وإذا وجد من كلام العرب أنها جرت مضمرا فيضم يا أخوان خارجا عن القاعدة. قال رحمه الله قال المصنف ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمى وبعد الواو كقولهم وراكب نجاوي، كقولهم بعضها كقولهم. قال شارحي وتختص رب مع مشاركتها سائر الحروف حروف الجر في الجر بأمور منها أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، لأن أصل مجرورها مبتدا، ولهذا لا يتم الكلام حتى يخبر عنه بما يتعلق به، بما يتعلق به ربع من فعل أو شبهه. ويجب أيضا وصف مجرورها كما سبق في ربع عبد كيس مر بنا. بخلاف غيرها فإنك تقول مثلا خرجت من الدار إلى المسجد، فتقع من وإلى في أثناء الكلام الذي تقدمهما من غير وصف مجرورهما. يعني أن ربع ما بإخوان اختصت من بين سائر حروف الجر بأمور، اختصت وانفردت بأمور، من ضمن هذه الأمور أنها لابد أن تكون في صدر الكلام. ما معنى في صدر الكلام؟ في أول الكلام، أول ما يطلقها في ربع إذا كانت موجودة في الكلام، فتقول ربع رجل جاء مثلا، رب رجل كريم جاء. فلا يجوز من الإخوان أن يأتي قبلها أي شيء، لا فعل ولا اسم ولا حرف. هذا من خصائص رب أنها تقع لابد في بداية ماذا؟ في بداية الكلام. قال الشارح ويجب أيضا وصف مجرورها، يجب أيضا وصف المجرور، فتقول رب رجل كريم جاء، ولا تقول على هذا رب رجل جاء، لابد أن تقول رب رجل كريم أو قائم أو عالم جاء، تصف هذا المجرور. هذه يا أخوان ماذا من خصائص رب. ووصف مجرورها هل على سبيل الوجوب أو الأكثر؟ الشارح هنا يقول ما لي أخوان يجب هكذا، وهي مسألة خلافية بين النحويين، فبعضهم يقول الغالب على وصفها أن يكون مجرورا، وبعضهم يقول يجب في مجرورها أن يكون ماذا؟ موصوفا. الغالب على مجرورها أن يكون موصوفا، وبعضهم يقول هذا واجب وليس الغالب. بخلاف غيرها ما يكون من حروف الجر فإنها تقع في بداية الكلام وتقع في أثناء الكلام. وأيضا لا يشترط في ما يقوم بمجرور بقية الحروف أن يوصف، فتقول خرجت من الدار، فلأن هنا وقع في بداية الكلام ولا في أثناء؟ يا إخوان في أثناء. ومجرورها الذي هو الدار هل هو موصوف أو ليس موصوف؟ ما هو موصوف؟ خرجت من الدار، فإذا قلت من الدار الواسع وصفته، ما هو واجب ولا واجب. قال ومنها أي من خصائص ربا أنها لا تجر إلا النكرة، كما سبق أن كل ما يدخل عليه ربا فهو نكرة. هذا من خصائص ما يكران ربا، وغيرها قد يجر النكرة وقد يجر ماذا؟ معرفة. بخلاف غيرها فإنها تجر المعرفة والنكرة، فخرجت من الدار إلى المسجد مثلا. ومنها أنه يجوز أن يجر منها محذوفة مضمرة بعد واو يدل عليها، كقول الشاعر وليل كموت البحر أرخى سدونه علي بأنواع الهموم ليبتلي. من خصائص ربما أيضا يا إخوان أنها تعمل محذوفة، أنها تعمل محذوفة، وبقية الحروف لا يجوز أن تعمل ماذا؟ محذوفة إلا شذوذا، إلا ماذا؟ شذوذا. وبعضها ماذا يا إخوان؟ يعني على قياس في قلة، يعني حذف الحرف وإبقاء عمله ماذا يا إخوان؟ خاص بربة، خاص بربة، هذا سماعا، خاص بربة سماعا. وليل ما يعرف ليل؟ الواو واو ربة، اليوم بإخوان وام ربا ليل اسم الجرور بماذا؟ بالواو أو بربا؟ بربا وليس الواو. هذا يا اخوان حرف عطف، لكن قلنا ماذا؟ واو رب، انها تحدث بعد الواو كثيرا خلافا للكوفيين. الكوفيين يقولون ماذا؟ الجار هو ماذا؟ هو رب، هو الواو ماذا نسمع. هذا خطا، هذا يا اخوان خطا. والصواب ان الجار هو ماذا؟ رب المحذوفه، اي ورب ليل. ومثله وراكب بجاوي، اي ورب راكب بجاوي، اي منسوب الى بجاوه بفتح الباء الموحده والجيم، وهم قبيله من العرب جبيلهم مشهوره بالجيده، يسكنون بر سوات. فيجوز كون البجاوي مجرورا نعتا للراكب، ومنصوبا مفعولا به فهو نعت للمركوب. على كل يا اخوان هذه ماذا؟ هذه خصائص رب. نستفيد من هذا يا اخوان ان رب امتازت من بين حروف الجر ماذا؟ بامور لا يشاركها بها غيرها، منها انها لابد ان تقع في صدر الكلام، في صدر الكلام. والثاني انها لا تجر الا النجره. الثالث انه يجوز ان تعمل محذوفه، يجوز ان تجر محذوفه. قال المصنف: باب حروف القسم. ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء ايضا تعلم، لكن تخص التاء باسم الله اذا تعجبت بالاشتباه. أي ومما يجر الاسم أيضا حروف القسم الثلاثة المذكورة، نح بالله ووالله وتالله لا أفعلن كذا. وحروف القسم يا أخوان هي من حروف ماذا؟ هي من حروف الجر. حروف القسم من حروف الجر، وإنما يفيدنا المصنفون يا أخوان كلام مستقل، لأنها حكما خاصا وهو القسم، أنه لا يجوز رفض الجلالة من يقول ما بهذه الأمور، فيظل يدل على أن الذي بعدها مقسم به. قال: والباء الموحدة هي الأصل. كم حروف القسم؟ ثلاثة. الباء هي أصل حروف القسم، الباء الموحدة هي الأصل، ولهذا تجر الظاهرة والمضمر، نعم بك لأفعلن كذا، بك أي يا الله. ويجمع بينها وبين فعل القسم كأقسم بالله. الباء هي الأصل لأنها تجر الظاهرة والمضمر، وأيضا لأنها يا إخوان تجوز الجاء بينها وبين فعل القسم، فتقول: أقسم بالله لأجتهدن، وأحلف بالله لأجتهدن. قال الله تعالى: أهؤلاء الذين أقسموا بالله. وقال أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال: والواو فرعها. الباء الباء يا اخواني الاصل، والباء والواو ماذا؟ الفرع. الباء الاصل والواو الفرع. وايهما اكثر استعمالا، الواو او الباء؟ ها الباء اكثر استعمالا يا اخي الخليل. الباء طيب، الواو نعم، يعني الفرع غلبنا يا اخوان على الأصل. الباء هي الأصل، واستعماله في القسم كماذا؟ قليل. استعماله في القسم أقل من ماذا؟ من الواو. الواو مع أنها الفرع إلا أنها ماذا يا إخوان؟ أكثر استعمالا من الباء. قال الله تعالى: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والطين وما بإخوان، وهكذا كثير جدا. والطور نعم، القسم بالواو في كلام العرب عموما أكثر من القسم ماذا؟ بالباء، والواو هي الفرع والباء هي الأصل. قال والتاء بدلا من الواو، وتختص باسم الله وحده دون غيره، لفظ الله كما سبق، وفيها معنى التعجب، ولا يقال الرحمن ونذر كرب الكعبة، لا يقال يكون الرحمن ولا كرب الكعبة إلا قليلا أو نادرا. نعم قليل، قليل في كلام العرب. تنبيه، واو القسم كواو رب لفظا، كواو رب لفظا، والفرق بينهما ان واو القسم يجوز ان تقع بعد حرف العطف، نحو والله فوالله ثم والله، بخلاف واو رب، واو رب لا تقع بعد حروف ما يكون بعد حروف العطف. هذا من الفوارق أو من الفارق بين واو الربة وواو القسم. وأيضا هذه تدخل على نفس الجلالة، تدخل ماذا يكون على نكرة، تدخل على نكرة، وليل كموج البحر، وقصيدة تأتي الملوك غريبة، وهكذا، وبيضة خدر إلى آخره. تنبيه آخر، يعني إخوان، هل يريد الشارح بالتنبيه الأول أنه لا تلبس إحدى الواوين بالأخرى فيقع بينهما لبس، واو رب تدخل على نكرة، واو القسم تدخل ماذا إخوان على المعرفة وهو لفظ الجلالة، أو تدخل على غيرها، والطور والطير. قال تنبيه آخر، لا بد للقسم من جواز، هذه فائدة، لا بد للقسم من جواز بجملة إسمية مؤكدة بإن وحدها أو بها مع اللام، أو فعلية مؤكدة باللام مع نون التوكيد مع المضارع، أو بلام مع قد مع الماضي، وهذا في الإثبات، نحو والله إن زيدا قائم. هذا يقول ماذا؟ لا بد للقسم من جواز بجملة إسمية مؤكدة بإن وحدها، هذا مثال، والله إن زيدا قائم، يقدر بالقسم يا أخوان، لماذا؟ لزيادة التأكيد، لزيادة التأكيد. مثلا زيد قائم، زيد ماذا يا اخوان؟ قائم. هذا الكلام يحتمل ان يكون صدقا وان يكون ماذا؟ كذبا، كما يكون واقعا وغير واقع. فاذا اردت ان تؤكد ان هذا الكلام واقع للمخاطب تقول ان زيدا قائم، يعني كنا تقول فعلا زيد قائم. فاذا اردت ان تؤكد اكثر تقول ماذا؟ والله إن زيدا قائم. الإخوان تأكيد أكثر، تأكيد أكثر. قال أو لقائم، هنا مؤكد من الإخوان بإن مع اللام، اللام هذه تفيد التوكيد، تفيد من الإخوان التوكيد، والله إن زيدا لقائم. الكلام هنا فيه مؤكدات كثيرة، أو لا يقوم من إن زيدا لا يقوم، والله إن زيدا لا يقوم من، أو لقد قام. وأما في النفي فعرف النفي تكفي في جواب القسم، فقولك والله ما زيد قائم أو ما ضارب. على كل ما الإخوان يشترط في القسم ماذا؟ أن يتبع بجواب، اشترط في القسم أن يتبع ماذا؟ بجواب. فيكون عندنا يا إخوان فعل القسم وجواب القسم، فعل القسم وجواب القسم. والله إن زيدا قائم، أين فعل القسم؟ أين فعل القسم؟ الله، الله مقسم به، نعم، محذوف تقديره أقسم أو أحلف، هذا فعل القسم. وجملة إن زيدا قائم هذه ماذا يا إخوان؟ جواب القسم لا محل لها من الإعراب، جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وأيضا جملة فعل القسم لا محل لها من الإعراب. بقي لنا يا إخوان الذي ما ذكرناه، فلن يأخذ أخذنا أن الباء هي الأصل كذا، الباء هي الأصل. لماذا كانت هي الأصل؟ لأنها تعمل تجر الظاهر والمضمر، ولأنها يجمع بينها وبين الإخوان وبين فعل القسم، بخلاف الواو والتاء فلا يجمع بينهما وبين فعل القسم. إذا قلت والله يجب أن تحدث ماذا؟ فعل القسم. ولا يجوز أن تقول أقسم والله، لا يجوز أن تقول أقسم والله أو أقسم كالله، ما يقال هذا، ما يقال هذا. فعلى هذا يا إخوان لو قال قائل بالله لأجتهدن، كيف نعرف بالله؟ نقول الباء حرف جر في القسم، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور بالباء وعلم جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف جوازا، متعلق بفعل محذوف جوازا، تقديره أقسم أو أحلف. لماذا قلنا جوازا؟ لأنه يجوز أن تقول أقسم بالله لأجتهدن. وإذا قلنا والله جار ومجرور متعلق ماذا؟ بفعل محذوف وجوبا، بفعل محذوف وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأنه لا يجمع بين الواو وبين ماذا؟ فعل القسم، ولا بين الواو وبين تاء القسم. تالله لأشتهدن، ما يجوز أن تقول أقسم تالله، هذا يكون مفهوم. وأيضا ذكر ماذا يا إخوان؟ ذكر الفاتحي أن من خصائص الباء أنه يسأل بها، يسأل بالباء فيقال بالله أخبرني، بالله ماذا؟ أخبرني، ولا يقال والله أخبرني ولا تالله أخبرني. يعني الباء تستعمل ماذا؟ في الاستفهام، تستعمل في الاستفهام والاستثمار بالشيء، بالله، بالله أخبرني، ولا يقال والله أخبرني ولا والله ما ذات الله أخبرني. ذكر هذه الفائدة والفاتحة، الفاتحة شرح على الملحة. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. Thank you.